بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، فإن موضوع هذا الدرس حول الشروط والموانع المتعلقة بتكفير الأعيان. وقبل ذلك نواصل بهذا الأصل الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة في موضوع التكفير، ومعنى التكفير أي الحكم على الغير بالكفر الأكبر المخرج من الملة. إذ الكفر كفران: كفر أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وكفر أصغر لا يخرج من الملة كما دلت عليه الأدلة. فمن الكفر الأكبر سب الله وسب دينه وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، والتصديق بالكهان والسحرة ومدعي علم الغيب، وإهانة المصحف كأن يبول عليه أو يجعله في مراحيضه، هذا كله من الكفر الأكبر. ومن الكفر الأصغر سباب المسلم وقتاله، فإنه لا يخرج صاحبه من الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإن الكفر ها هنا هو الكفر الأصغر الذي صاحبه متوعد بكبيرة عظيمة من كبائر الدين، لكنه لا يبلغ بصاحبه مبلغ الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام. القاعدة الأساس والرئيسة في هذا الباب هي أن الحكم بالتكفير حكم شرعي محض. ومعنى أنه شرعي محض أي أنه مرده إلى شرع الله عز وجل، حكم شرعي خالص لا يخضع إلى أهواء الناس ورغبات الجماعات، وإنما يرجع إلى حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى أنه حكم شرعي محض أي حكم شرعي خالص مرده إلى من كفرهم الله عز وجل في القرآن، أو كفرهم نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. والذين كفرهم الله وكفرهم رسوله ثلاثة أقسام: قسم كفرهم الله ورسوله جنسا، فجنس اليهود وجنس النصارى والمجوس والصابئة والمشركين هم كفار. ولهذا قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهؤلاء كفرهم الله ورسوله جنسا، فكل يهودي ونصراني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمن به فإنه كافر، وإن زعم أنه يؤمن بموسى وعيسى عليهما السلام. هذا النوع جنسهم كفار، من حكم على هذا الجنس؟ الله ورسوله. القسم الثاني من كفرهم الله ورسوله عينا فهم كفار، إبليس كافر أو مؤمن، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فعين إبليس أعاذنا الله منه أنه كافر في النار. بعض الناس إذا ذكر إبليس قال الله يلعنه، إبليس لعنه الله. أنت إذا لعنت إبليس إذا أصابك مكروه يفرح إبليس بلعنتك له، لأنه ضرك وغثك وكدرك، ولهذا يفرح حتى ينتفخ فيكون كالجبل. بعض العوام إبليس الله يلعنه، إبليس لعنه الله، هو اللي خلاني أطلق ولا خلاني أسبك ولا خلاني أفعل بك ما أفعل. والمؤمن ماذا يقول؟ يقول إبليس أعاذنا الله منه، فإنك إذا استعذت الله عز وجل من الشيطان تصاغر وتحاقر حتى غدا كالذرة. لكن في باب الخبر تقول إبليس لعنه الله، من باب الخبر لا من باب الدعاء. فرعون كفره الله عز وجل، ملك مصر الذي ادعى الربوبية كفره الله بعينه، ملك بابل الذي حاج إبراهيم في ربه، ما اسمه؟ النمرود بن كنعان كافر بعينه، أبو جهل عمرو بن الحكم بن هشام كفره النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وهو فرعون هذه الأمة، أمية بن خلف وهو الذي أنكر البعث، فإنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي مسندا ظهره إلى الكعبة، فقال يا محمد، فرفع النبي إليه رأسه وكان بيده عظم قد أرم أي يابس، قال أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ ثم فت العظم ونفخه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام استنكارا وتكذيبا للبعث. قال صلى الله عليه وسلم نعم وسيدخلك الله النار. وفيه أنزل آخر سورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الآيات. فأمية بن خلف في النار، عتبة وشيبة أبناء ربيعة في النار، أئمة الكفر الذين سحبوا في قليب بدر فألقوا فيها وهم 17 في النار بأعيانهم، عبد العزى ابن عبد المطلب، من هو عبد العزى يا مهدي؟ كذلك لا يفتوى مالك في المدينة، هذا والله البلشة. من عبد العزى؟ فاتك خلاص، ذهبنا منك، حنا البيعة على أول سوم، ما حنا بنزاود فيها حتى يأذن حتى يطلع النور. من هو عبد العزى؟ أبو لهب في النار. وامرأته من هي؟ أروى بنت حرب أم جميل، أروى بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان، هي في النار بعينها. إذن هذا القسم الثاني من كفرهم الله ورسوله عينا، أي بأعيانهم. القسم الثالث من كفرهم الله ورسوله وصفا، أي اتصفوا بوصف يستحقون عليه به التكفير بناء على الدليل الشرعي من كلام الله وكلام رسوله. وهذا القسم هو ميدان أهل العلم من القضاة والعلماء في الحكم على المعينين والأعيان بالكفر المخرج من الملة، وهم من كفرهم الله ورسوله ماذا؟ وصفا. مثاله في براءة سورة التوبة يقول الله جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فالمستهزئ بالله وبرسوله وبدينه هذا وصف ولا لا؟ من قام به هذا الوصف كفر الكفر المخرج من الملة. ولهذا قال الله جل وعلا في هؤلاء: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. الآية ما هي كلمة الكفر التي قالوها؟ شيخ علي، نعم، ثلاث كلمات: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا، ما همهم إلا العيشة، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء. من المعني بهؤلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنه كفروا بها. وما أكثر ما نسمع أمثال هذه الكلمات الآن في أهل الديانة: فلان اللي لحيته كأن لحية تيس. ماذا يقع يا أخواني؟ المرأة المتحجبة كأنها خيمة سوداء تمشي في الأرض، استهزاء بالحجاب وغير ذلك. إذن السخرية والاستخفاف والاستهزاء بالله إن كان في ذاته أو أسمائه وصفاته أو في عبوديته أو استهزاء برسوله، هذا الرسول العربي ما همه إلا النسوان بس يأخذ ويتزوج كما يردده أعداء الإسلام ولا سيما المستشرقون وأذنابهم، أو يستهزئ بدين الرسول أو بسنته أو الاستهزاء بالدين بشعائره سواء بفرائضه أو بواجباته أو بمحرماته. هذا وصف من الله ورسوله على صاحبه بالكفر، فيا من قامت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع الآتي بيانها كفر. حكم الله ورسوله على من لم يحكم شرع الله أنه كافر. ولهذا في ربع واحد في سورة المائدة جاء الحكم عليه بالكفر من أربعة مواضع: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الآية بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، في الآيتين بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في آخر الثمن آخر الربع: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن لم يحكم شرع الله واستبدله بحكم القبيلة والسلوم والعادات الجاهلية المخالفة لشرع الله هذا كفر أكبر، أو استبدله بحكم القوانين الوضعية المستوردة المنافية لحكم الله فهذا كفر أكبر. وهكذا من ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو أشرك مع الله في العبادة أو صدق كاهنا أو ساحرا، ولهذا في صحيح مسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا النوع وهو من كفرهم الله ورسوله وصفا نطلق بالإطلاق العام، من حكم بغير ما أنزل الله، من استهزأ، من صدق كاهنا، من أشرك، هو كافر كفر أكبر. لكن في الأعيان فلان ابن فلان بعينه لا يقطع العلماء بكفره حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. خذوا مثلا تارك الصلاة، العلماء قالوا في تارك الصلاة أنه على كم نوع؟ على نوعين. النوع الأول أن يتركها جحدا لوجوبها، يقول الصلاة أصلا ما هي بواجبة، ما هي فريضة، ولو صلى فهو كافر لأنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فرضه ووجوبه. الثاني من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، فهذا الصحيح أنه ليس بمسلم. مش الدليل على أنه ليس بمسلم؟ قوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، حديثان صحيحان، حديث جابر بن عبد الله في مسلم وحديث بريدة بن الحصيب الأسلمي عند أهل السنن. ونقصدي من هذا التأصيل أن الحكم بكفر تارك الصلاة مرده إلى من؟ إلى الله وإلى رسوله، فحكمنا عليه بناء على الأدلة الشرعية لا لمحض ما نشتهي ونرغب. يقول عبد الله بن شقيق وهو من التابعين: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. من هذه الأدلة وغيرها اتفق السلف على كفر تارك الصلاة. قبض على تارك الصلاة هذا وذهب به إلى أين؟ مباشرة إلى القصاص؟ لا، ليس ديننا بهذه الفوضى وهذا الاعتباط، إنما يذهب به للحاكم الشرعي. فالحاكم الشرعي وهو القاضي الذي ينوب عن ولي الأمر في إنفاذ أحكام الشرع يستتيبه. قالوا: يستتاب تارك الصلاة ثلاثا، فإن تاب وصلى لم يحكم بكفره، لكن ثلاث مرات يرى بارقة السيف على رأسه: إن لم تصلي يا فلان فنقتلك، ويصر على عدم الصلاة. هنا أعذر ما بيننا وبينه، وهذا معنى الاستتابة، قطعا للمعذرة والعذر بينه وبين عباد الله. ومن هنا جاءت شروط وموانع تكفير المعين. تسمعون كلام أهل العلم خصوصا لما راجت وذاعت بدعة التكفير عند الخوارج والدواعش وأضرابهم وأتباعهم وأشباههم، حكموا على مخالفيهم بالردة، ولهذا فجروهم وفجروا فيهم لأنهم بزعمهم مرتدون، حتى وجد من قتل خاله وابن عمه إلى أن سمعنا من حاول من نحر أمه وأبه منافاة للفطرة، فضلا عن الشريعة، فضلا عن العقل والإنسانية. ولهذا تسمعون من يقول إن التكفير له شروط لا بد من توافرها واجتماعها، وله موانع لا بد من انتفائها، فإذا اجتمعت وتحققت الشروط وانتفت الموانع في المعين حكم بكفره عينا. ما هذه الشروط التي يذكرها العلماء والموانع التي يذكرونها في كفر المعين؟ كم هي يا أخواني؟ كم اتهقى هذه الشروط والموانع؟ 10 20 5 6 7 محل خلاف بين العلماء ولا بين الناس؟ كم نعتد تقريبا أقل ما ذكروا؟ يعني كم تقريبا؟ كم الشروط؟ من يعرف يا أخواني؟ بس هذه قليلة ذي. كم تتوقعون شروط تكفير المعين؟ هذه المسألة مسألة جليلة يا أخوان، وهي ترجع إلى ما يسمى عند الأصوليين بعوارض الأهلية، أهلية المعين التي يحكم عليه فيها بالكفر، وهي ترجع إلى 4 أمور كما ذكر أخونا. الأول وهذا أهم شروط تكفير المعين، سأذكر الشرط وأذكر في مقابله مانعه. أول هذه الشروط العلم، أن يقع في الكفر عالما، فإن وقع فيه جاهلا لا يعرف أنه كفر فيكفر، فلا بد أن يقع فيه وهو عالم، إذ العلم أهم الشرائط. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولهذا أهم شروط لا إله إلا الله إيش؟ العلم بها وبمعناها وما دلت عليه. المانع هو الجهل، فإذا وقع في الكفر جاهلا فإنه عندئذ لا يكفر، لا يكفر لوجود مانع الجهل، وإن كنا نقول إنما وقع فيه هو إيش؟ كفر أكبر. لكن فلان بعينه لما وقع فيه جاهلا لم يوصف بالكفر الأكبر، وإن كان ما وقع فيه هو في شرع الله كفر أكبر لوجود المانع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني التكليف، أن يقع في الكفر الأكبر مكلفا. مثاله: دخل عليكم في هذا المسجد رجل قال: اعلموا يا أهل الجنوب، ترى رسول الله إليكم، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ إلا يمكن. يجيكم واحد مسطول ولا ترللي يقول اعلموا ترى يعني رسول الله إليكم، ادعاء النبوة بعد النبي وش حكمه؟ كفر أكبر بإجماع المسلمين، أليس كذلك؟ طيب هذا ادعى النبوة، نمسكه برا المسجد ونقتله على طول؟ لا، ننظر هل هو مكلف ولا غير مكلف. الغالب من يدعي النبوة وشو؟ مجنون. عنده ما يسمى في العلم النفسي بانفصام الشخصية، عنده انفصام في الشخصية هو مرحلة من مراحل الجنون. طيب هذا ادعى النبوة، شو نسوي فيه؟ نوديه للطائف، أبرد له وزيل له في مشار، في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، مع أنه ادعى النبوة لكن وجد المانع، وهو ماذا؟ عدم التكليف، لأنه مجنون. طيب ادعاها طفل لم يبلغ، ادعاء النبوة كفر أكبر، هل نحكم على هذا الطفل بأنه كافر كفر أكبر؟ الجواب لا، لا نحكم عليه بذلك، لأنه لم يكلف بعد، فنحن لا نكفره بعينه وأيضا لا نطلقه، وإنما نؤدبه الأدب الذي يليق بمثله، لكن لا يصل إلى حد أن نقيم عليه حد الردة. هذا هو الشرط الثاني، التكليف، ومانعه عدم التكليف. الشرط الثالث أن يقع في الكفر الأكبر قاصدا، يعني عنده القصد، فإن وقع فيه مخطئا من غير قصد فلا يكفر، لا يكفر بعينه وإن كان ما قاله أو فعله كفر أكبر. مثاله ما جاء في الصحيحين، أو دليله ما جاء في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي أضل راحلته في فلاة من الأرض وعليها طعامه وشرابه، فأضلها فأيقن بماذا؟ أيقن بالموت، أيقن بالهلكة، وفي صحراء في مفازة، فأسند ظهره إلى جذع شجرة ينتظر ماذا؟ الموت. فغفت عيناه فأفاق، وإذا خطام راحلته يتدلى أمام عينيه التي عليها سبب نجائه، فأخذ الخطام فقال من شدة الفرح: اللهم إيش؟ أنت عبدي وأنا ربك. قوله إيمان ولا كفر؟ كفر أكبر، جعل العبد ربا وجعل الرب عبدا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من أين؟ من شدة الفرح. هذا قال كفر ولا قال إيمان؟ قال كفر. هل كفر به؟ لم يكفر، لأنه غير قاصد، إنما سبق به لسانه فلم يكفر به. كذلك إنسان يأتي يريد أن يسب ولده فيسب ربه هو غير قاصد، هذا لا يكفر. فهنا إذا وقع في الكفر غير قاصد وإنما مخطئ، خطأ لساني ولا خطأ كتابي، فلا يكفر. وألحق العلماء بالخطأ بابا عظيما، وهو باب التأويل، أن يقع في الكفر متأولا، فهذا أيضا لا يكفر بعينه وإن كان يضلل. مثاله من نفى من العلماء علو الله على خلقه، أليس من العلماء من يقول إن الله في كل مكان، في الراحل الحديث بل ومن كبار العلماء ينفي صفة العلو لله. نفي علو الله على خلقه كفر أكبر، لكن ليس كل من نفاه يكفر بعينه لوجود مانع التأويل الذي هو فرع من الخطأ. ولهذا لم يحكم على علماء نفوا صفة العلو لله أو بعض صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، لم يحكم عليهم بالكفر، وإنما حكم عليهم بالضلال لوجود مانع التأويل وشبهة التأويل. ومن القواعد في باب الحدود والتكفير حد من حدود الله أننا ندرأ الحد بأدنى شبهة. قال صلى الله عليه وسلم: ادروا الحدود بإيش؟ بالشبهات. ظهرت المسألة هذه؟ وهذا الشرط وهذا المانع مهم أن يفهمه المسلم، ولا سيما طالب العلم، لأنه يمره أن من العلماء بل من كبار الشراح، شراح الأحاديث أو التفسير، من قد ينفي صفة من صفات الله لكن باعثه فيها التأويل، فهذا عند العلماء يضلل بهذا النفي ولا يكفر بعينه لوجود مانع إيش؟ التأويل الذي هو فرع من الخطأ. الشرط الرابع من شروط تكفير المعين أن يقع في الكفر الأكبر مختارا، وضد الاختيار إيش؟ مانع الإكراه. ودليله قول الله جل وعلا من سورة أتى أمر الله، سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فأولئك عليهم غضب. في من نزلت الآية؟ نزلت في عمار بن ياسر وخباب بن الأرت، عذبهما وآذاهما المشركون حتى سبوا الله وسبوا الرسول فأطلقوهم، فجاء يبكون، جاء يبكيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يظنان أنهما خرجا من الإسلام، فأنزل الله هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وقال: إن عادوا فعودوا. بلال رضي الله عنه عجز المشركون على أن يستصدروا منه لفظة يكفر بها يسب فيها الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا صبر بلال حتى قهرهم صبره، وكانوا إذا شدوا عليه العذاب أجابهم بقوله: أحد أحد. والإكراه أيها الإخوة الذي هو مانع من موانع التكفير، الإكراه يكون بالقول، أن يكره على قول كفر كسبة الله أو سبة رسوله أو سبة الدين، أو أن يقول شركا بكفره بلسانه. واختلفوا في الإكراه في الفعل، هل هو مانع ولا ليس بمانع؟ جمهور العلماء على أنه إذا أكره بالفعل كالإكراه بالقول، إلا الإمام أحمد فأبى، قال: لا يكون الإكراه بالفعل. ولهذا غضب على علماء الحديث في زمانه الذين واضعوا الخليفة المأمون ودعاة المعتزلة لما أكرهوهم على القول بخلق القرآن، فقال ابن معين وابن المدينة وابن المديني: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كل هؤلاء مخلوقة يتأولون أصابعهم، لأن المأمون امتحنهم فغضب عليهم الإمام أحمد وهجره، لا يرى الإكراه بالفعل. واتفق العلماء على أن الإكراه لا يكون بماذا؟ بالنية والقلب، لقوله جل وعلا في الآية صريحا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن أي متى يكفر؟ ولكن إذا شرح بالكفر صدرا. ولهذا الإكراه لا يكون بالقصد والنية والقلب، لأنه لا مجال للإطلاع عليه إلا من الله. هذه مسألة جليلة ينتبه لها ويعرف أثرها، أن الإكراه لا يكون بماذا؟ بالقلب، وإنما يكون بالقول ويكون بالفعل. طيب، اجتمعت الشروط الأربعة وانتفت الموانع الأربعة، من الذي يتولى الحكم على المعين بأنه كافر؟ هل هو المزارع في مزرعته، ولا الزبال في عمله، وإلا العامل في مصنعه، وإلا البزران في مدارسهم؟ ها، من الذي يحكم عليه؟ أحد فئتين: إما قاضي شرعي أناط به ولي الأمر الحكم على الناس في دمائهم وأعراضهم وفي دينهم، أو العالم في الأماكن التي لا يجد فيها قضاة أو لا يجد فيها حكم للشريعة، فهي ليست متروكة لأحد الناس ولا إلى عموم طلبة العلم، وإنما هو حكم مناط بأهله. حكم الحاكم والعالم على معين بأنه كافر كفر أكبر، من الذي ينفذ حكمه في إقامة حد الردة عليه؟ الذي يقيم ذلك هو لا ولي الأمر أو نائبه، ولي الأمر أو نائبه، نائبه مقام وزارة الداخلية، أمراء المناطق، الشرط، هم الذين ينفذون هذا الحكم، ينفذون ماذا؟ حكم الحاكم الشرعي، لأن المسألة ليست فوضى، والردة حد من الحدود، وإن كان بدأ التشكيك به في هذه الأزمان خصوصا عبر هذه الوسائل، وسائل التواصل، وقبلها وسائل الإعلام، الصحف، المواقع، قنوات، تشكيك في هذا الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من بدل دينه فاقتلوه. وفي حديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، الفارق للجماعة، والنفس بالنفس، والثيب إيش؟ الزاني. والثيب الزاني. فدل ذلك على أن الحد حد الردة يقام على من قام عليه هذا الوصف، فالساحر والكاهن وكل من قام عليه وصف الكفر الأكبر فاجتمعت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع أقام عليه ولي الأمر الحد حد الردة. أقيم الحد على فلان بن فلان لأنه سب الله أو سحر أو تكهن أو أشرك أو أنكر القرآن أو استهزأ به، أقيم عليه الحد فقتل. كيف نعامل هذا المقتول بإقامة حد الردة عليه؟ المعاملة الظاهرية أنه غير مسلم، فلا نغسله ولا نكفنه ولا ندفنه في مقابر المسلمين. إن نضعه عند البحر ندفنه في أي مكان لئلا يتأذى الناس بنتنه. طيب، هل نورث منه أولاده؟ الجواب لا، لا نورث منه المسلمين، يعني نقيم عليه في الظاهر أحكام الكافر. طيب، هل نحكم بعينه بأنه في النار؟ الجواب لا، لا نحكم عليه بعينه بأنه في النار إلا بقيد وشرط، نقول إن مات على ما اعتقده فهو في النار. ليه؟ لأننا لا نعلم الأمر الذي ختم له به بينه وبين ربه، ثمة أمور بينه وبين الله في عقيدته وفي نيته وفي باطنه لا نعلمها، فلا نحكم عليه بعينه بأنه في النار إلا بالحكم المقيد، إذا مات على كفره فهو في النار. إذن عندنا ثلاث مراحل في تكفير المعين، بعضها مرتبط بالآخر. الحكم الأول أنه كافر بعينه، وهذه مردها إلى شرع الله وإلى حكم الله وحكم رسوله. فمبناها على اجتماع الشروط الأربعة وانتفاء الموانع الأربعة. المرحلة الثانية إقامة هذا الحكم عليه، إقامة لوازم الحكم عليه بالكفر، وهذا دور فئتين، العلماء والقضاة ثم المنفذون هم ولاة الأمر أو نوابهم. المرحلة الثالثة الحكم على عينه في الآخرة، هل هو في الجنة أو في النار، وهذا ليس إلينا وإنما إلى الله عز وجل وحده. وضحت هذه المسألة يا أخواني؟ وهذا تمام الكلام على هذه القضية في الشروط والموانع المتعلقة بتكفير الأعيان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وإذا كان أحد الإخوان عنده سؤال فنفتح المجال. نعم. الحمد لله. نعم، في شيء؟ تفضل. يقول أخونا، هل يشترط أن يكون الدليل قطعيا في ثبوته، قطعيا في دلالته للحكم على أن صاحبه كافرا كفرا معينا، لأن وقع الاختلاف فيه بين الطوائف؟ نقول هذا الدليل الذي لا بد أن يكون قطعيا في ثبوته، قطعيا في دلالته، يتعلق بأي المراحل؟ يتعلق بأن الحكمة بالتكفير حكم شرعي محض، فإذا كان حكما محضا فمرده إلى الشرع. فهل لا بد أن يكون الدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة؟ نقول لا، يجب أن يكون الدليل ثابتا، فلا يبنى على تكفير الناس بأدلة ضعيفة، وكذلك أن يكون معناه قطعيا أو ظاهرا، ولا يلزم أن يكون قطعيا 100% في دلالته، لأن الطوائف ينازعون في هذا ولا عبرة بنزاعه. مثلا تارك الصلاة تهاونا أكثرهم ينازع في الآيات والأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، فنزاعهم غير معتبر. وإذا كان غير معتبر فلا يؤثر في قطعية الدلالة، لا يؤثر ذلك في قطعية الدلالة، فهنا يكتفى بثبوت الحكم. ولهذا من خوارم القطعية عندهم ورود الخبر خبر أحد، وهذه من لوثات الكلاميين المتكلمين والفلاسفة والمعتزلة والجهمية وأضرابهم، قدحوا به على ثبوت اليقينيات كما يقولون، هذا لا عبرة به. فإذا صح الخبر عن الله وعن رسوله حكمنا به، وإن لم يكن في نفسه متواترا، لأن عندهم عند المتكلمين عامة لا يكون الدليل قطعيا حتى يكون متواترا، هذا لا عبرة به. إذن الطوائف أصولهم في استمداد الأحكام غير معتبرة، إنما المعتبر ثبوت الحكم شرعيا وعدم تطرق الاحتمالات إليه، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به في عينه على ذات المسألة الاستدلال. ظهرت؟ نعم. سأذكر لكم مسألة كما جاءت في حديث طارق بن شهاب الذي أورده الشيخ محمد في كتاب التوحيد في خبر الرجلين اللذين لا يجوزان الصنم حتى يقربان، أورده الشيخ في أي باب؟ في باب ما جاء في الذبح لغير الله. فقال رحمه الله: وعن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مر رجلان بصنم لا يجوزه، أي لا يتعداه أحد حتى يقرب، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما كنت لأقرب إلا لله. قالوا: قرب ولو ذباب. قال: ما أقرب إلا لله. فقتلوه فدخل الجنة. وقال الثاني: قرب. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. قال: بس ذباب أبرك ساعة طق وخلاص. فقرب ذبابا لغير الله لهذا الصنم فتركوه فجاز فمات فأدخله الله إيش؟ النار. هذا الذي قرب ذبابا مكره ولا غير مكره؟ مكره. ليه؟ أنت الآن تقول مكره ولا غير مكره؟ غير مكره. وأخوك يقول مكره. اختلفتم فيه كما اختلف الشراح والعلماء. وحقيقة الحديث أن ظاهره إكراه، لكن فعل هذا الفاعل في احتقاره وازدرائه أن يقرب ذبابا غير مكره. قال: بس ذباب أبرك ساعة. احتقر الذباب أن يقربه للصنم فقرب الذباب مختارا غير مكره، محتقرا للذباب. ولهذا لما قرب شيئا حقيرا لغير الله مختارا، وكان في أول الأمر مكرها أنه لا بد من تقريب شيء، فاختار تقريب الذباب مختارا، كان الحكم أن الله أدخله النار لما جاز ثم مات. واضح يا أخواني؟ فأول الفعل فيه اختيار، فيه إكراه، لكن ذبح وتقريب الذباب قربانا للصنم فعله مختارا، فكانت النتيجة أنه دخل النار، والله أعلم. نعم تفضل. نعم. خلنا في غير الملحد، خلنا في المشرك، يذبح لغير الله دائما، إذا قام إذا قعد يا سيدي فلان مدد. هل مانع الجهل على إطلاقه؟ الجواب لا. وأسهل ما يقال وأيسر ما يقال في هذا الضابط إذا كان مثله يجهل، فإذا كان مثله لا يجهل لا يقبل هذا المانع. ولهذا العلماء يقولون من سمع القرآن وسمع التوحيد فلا عذر لجهله بعد سماع القرآن، سماعا على وجه يفهمه وسماعا للحجة على وجه يدرك أصلها، وإن لم يدرك كمالها وتفاصيلها. فالقول بالجهل ليس على إطلاقه، وإنما ينظر في كل قضية معينة بذاتها. وهنا يأتي دور العلماء، ولهذا أنيط الحكم بالتكفير بالعلماء لم ينط بالجهلاء، أنيط بالقضاة لم ينط بالبزران، أنيط بالراسخين في العلم لم ينط بعامة الطلبة المبتدئين وأمثالهم، على أن الذي يقع في التكفير الآن من هم؟ المتعجلون المندفعون، فإنه يحكم على الناس بما اعتقده هو كفر. الآن الذين وضعوا الأحزمة الناسفة وفجروا في رجال الأمن وحكموا على العلماء وعلى الولاة بالردة بناء على ماذا؟ على ما اعتقدوه هم في أنفسهم أنه كفر وردة. هؤلاء جنود الطواغيت. طيب من سلم لك أنهم أن هؤلاء طواغيت؟ إنما هو بمناء على ما قام في ذهنك وذهن أمثالك، فجعلت لوازمه تابعة لما قام في ذهنك وذهن أمثالك. وضح السؤال؟ إذن الحكم بالجهل ليس على إطلاقه، وإنما لما مثله يجهل، وهذا يتعلق بالعوارض الأهلية، هل يفهم ولا ما يفهم، هل قامت الحجة ولا ما قامت. الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إيش؟ ليبين لهم، ولم يقل ليتبين لهم، فإذا وجد أصل البيان خلاص. ولهذا هذه لما تعلقت بالأعيان كان المنيط لها هو الحاكم الشرعي أو العالم الراسخ، والله أعلم. نعم. هذا السؤال وهو السؤال الأخير. اي نعم. كنا بعيد عن خارج عن الموضوع. لا نبي في الموضوع، حنا الموضوع دقيق. عندي موضوع سؤال آخر. لا إذا عند الإخوة باقي شيء في الموضوع. في الموضوع تفضل. ولا فرق. في هذه النواقض. يقول الشيخ رحمه الله في نواقض الإسلام: اعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام كثيرة أشهرها عشرة، فذكرها ثم قال في تتمة النواقض: ولا فرق في هذه النواقض بين الجاد والهازل والخائف إلا المكره. كلام متين لمن فهمه، كلام علمي رصين لمن أدركه. هذه النواقض العشرة وفق الله شيخ الإسلام إلى أن لخص فيها ما ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد، فإن حكم المرتد ذكر فيه العلماء أكثر من 400 ناقض، لخصها الشيخ إلى أصولها في هذه العشرة. قال: ولا فرق في هذه النواقض بين الجاد إذا فعلها وهو جاد، أو هازل. من الهازل؟ اللاعب المازح المستهتر المستخف، هذا هازل. والخائف، فعل هذه خائفا، دعا غير الله خائفا من الجن، خائف من السيد الولي أن يضره، خائف من قومه أن يعيبوه ويلوموه. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فترك التوحيد خوفا من قومه. إلا من المكره، تأصيل لهذا المانع أن يقع فيها مكرها غير مختار. والذي يشتبه على بعض الطلبة قول الشيخ والخائف إلا المكره، وقد بينت لكم بالمثال من هو الخائف. إما خائف من جني أو من ولي أو من غائب أن يضره في سره، أو خائف من ملامة قومه، قومه على الشرك على الكفر فخاف أن يعارضهم فينابذوه. هل هذا الخوف معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر، لكن هو خائف. إلا المكره، فاستثنى شيخ الإسلام المكره الذي نصت عليه آية سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لأنه يلتبس عند بعض الناس الإكراه بالخائف، لكن عند التفصيل يزول هذا الاشتباه. وضحت يا أخي؟ والله أعلم. سم. هذا السؤال يتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. إذا قال المتحدث اللهم صل على محمد، المستمع هل يعتبره دعاء فيؤمن، أم يصلي على النبي فقط، أو يجمع بين التأمين والصلاة على النبي؟ نعم. إذا قال القائل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فقوله هذا يتبين بالسياق، فإن قاله دعاء جاز له أن يؤمن، وجاز أن يصلي هو على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يجوز فيه الحالتان، إذا كان قاله على جهة الدعاء، وإذا قاله على جهة الخبر كالصلاة الإبراهيمية فهنا يشرع للسامع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الحديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صلي وسلم عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله.